بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه معطوفة على الجملة السابقة، يعني اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. والاعتصام بالله جل وعلا هو الاعتماد عليه والالتجاء إليه، هذا هو الاعتصام بالله جل وعلا. والاعتصام بالكتاب والسنة التمسك بهما بقوة، التمسك بهما بقوة، كما قال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليه الصلاة والسلام أنه تارك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل، كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. واعتصموا، والخطاب للمسلمين، بحبل الله، والمراد بحبل الله هنا المراد به شرعه، يعني اعتصموا بشرعه، بكتابه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بهما بقوة. وسمي الشرع سمي حبل لأنه يوصل إلى الله جل وعلا، كما أن الحبل يوصلك إلى البئر أو يوصلك إلى المكان العالي الذي تريده تتمسك بالحبل حتى تصل إليه، فالشرع يوصلك إلى الله جل وعلا، يوصلك إلى رضاه، يوصلك إلى دخول جنته، فسمي حبل. واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا. لو قالوا اعتصموا بحبل الله فالمعنى واضح ظاهر، يأمرنا جل وعلا أن نعتصم بحبل الله جل وعلا، لكن ممكن يشذ منا واحد أو اثنين أو ناس قليل، لكن لما قال جميعا يعني لا يشذ منكم أحد، لا يغادر منكم أحد، الجميع يعتصم بحبل الله، الذكور والإناث، الكبار الصغار، لا يشذ ولا يتخلف منهم أحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرق. وهذا نهي عن التفرق، لأننا إذا تفرقنا فلا يمكن أن نعتصم بحبل الله، لأن من مقتضى الاعتصام بحبل الله أن نجتمع. لماذا نجتمع؟ لأنه الحق. فإذا تفرقنا عن الاعتصام بحبل الله فالذي خرج عن هذا الاعتصام مخالف للحق، مخالف للحق. ومن هنا نعلم أن كل من شذ عن الكتاب والسنة فإنه سيقع في الفرقة لا محالة. واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. الشريعة مظلة، مظلة فوق رؤوسنا، والواجب أن ندخل جميعا تحت هذه المظلة. فإذا كنا تحت المظلة فنحن جميع، وإذا خرج أحد عن هذه المظلة فقد فارق الجماعة، فارق هؤلاء. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم، اذكروها بألسنتكم فيما بينكم، اذكروها علنا بالألسن، واذكروها بقلوبكم، لأن الذكر بالقلب هو شكر الله جل وعلا على هذه النعمة ونسبتها إليه، تعتقد أن هذه النعمة من الله جل وعلا. ولهذا لا يمكن لا يمكن أن يجمع الناس المال أو الدنيا أو الأسباب في هذه الحياة، لا يمكن يجمع الناس إلا الاعتصام بحبل الله جل وعلا. فإذا اعتصموا تذاكروا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم. واذكروا نعمة الله، النعمة هنا مفرد، مفردة، نعمة واحدة وأضيفت إلى الله، والمفرد إذا أضيف ها يعم جميع أفراده. والمعنى اذكروا نعم الله عليكم، اذكروا نعم الله عليكم. ومن أخص هذه النعم التي ينبغي أن نذكرها، من أخص هذه النعم أن أزال عنا العداوة وجعلنا إخوة تحت مظلة هذا الدين العظيم. ولهذا قال واذكروا نعمة الله عليكم، يعني النعم مطلة عليكم، قد أضلتكم وحفظكم الله جل وعلا، حفظكم بهذه النعمة. واذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. إذن ما هي هذه النعمة؟ هي نعم كثيرة، لكن من هذه النعم ومن أخصها أيضا أننا كنا أعداء. اذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذا يعادي هذا، وهذا يقتل هذا، وهذا يهين هذا، كما كانوا عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أعداء. القوي يأكل الضعيف، المرأة لا تورث، الكبير ينفرد بالأموال ويسيطر على ما يشاء، والثأر بينهم كل يقتل هذا ويأخذ من هذا إلى آخره. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف التأليف الجمع، يقال فلان ألف كتاب يعني جمعه، فألف بين قلوبكم، جمع بين قلوبكم. والاجتماع النافع المفيد هو أن تجتمع القلوب، لأن القلوب إذا تفرقت لا ينفع اجتماع الأبدان. ومن أعظم الأضرار على الأمة وعلى المجتمع أن تتفرق القلوب، لأن القلوب إذا تفرقت لا يمكن أن يعالج هذا التفرق، ولا يمكن أن يوجد له حل إلا أن تتقارب القلوب مرة أخرى. فتفرق القلوب أشبه ما يكون بكسر الزجاج، الزجاجة إذا كسرت ما تجتمع، ما تجبر، ما تلحم بعضها ببعض، هكذا القلوب. إن القلوب إذا تفرق ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ولهذا تجد من الناس من هو قد لا يعرف فلان إلا بذكره، ما اجتمع معه في بدنه، لكنه من أحب الناس إليه، هذا عالم في المشرق والآخر عالم في المغرب، وكل منهما يحب الآخر وهو ما اجتمع به ولم يلقى. لماذا؟ لأن القلوب اجتمعت، القلوب تحابت. فقال جل وعلا وألف بين قلوبهم. ولهذا امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، لأن القلوب لا يصل إليها إلا الله جل وعلا. لو أردت أن تنزع حب إنسان من قلب فلان ما استطعت، لو أتيت بكل وسيلة لتجعل زيد يبغض بكر ما تستطيع، أو تجعله يحبه ما تستطيع. هذه ملك لمن؟ ملك لله جل وعلا. ولا تجد الآن يعني بعض ما يحصل، مثل ما يحصل الآن في القنوات شتم بعض الدعاء والسب، لماذا؟ لإخراج حبهم من قلوب الناس، لكن هذا لا يملكونه، بل قد يزداد الحب. وأهل الباطل يجلبون بخيلهم ورجلهم ليشوهوا السمعة، ليشوهوا ما حول هذا الشخص حتى يتحدث الناس به ويشتمونه ثم يسقط. لكن الأمر الذي في القلب ما تستطيع. ولهذا ما وجد نبي إلا بعث وحده في أمة فاسدة، في أمة فاسدة يبعثها شخص واحد ثم تحبه القلوب مع ما يحال بينها وبينه. ولهذا الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ما قال محبة، ود، لأن الود أعلى من درجة المحبة، أعلى من المحبة. فبعض الناس منذ أن تراه ودك تضمه إلى صدرك تحبه وأنت ما تعرف من، لكن هناك مودة في القلوب. ومن الناس من تبغضه وهو يمشي على الأرض. إذن هذه أمور إلى الله جل وعلا، فينبغي أن نذكر هذه النعمة أن الله عز وجل أزال العداء منا وألف بين قلوبنا. ولهذا كما ورد أن في آخر الزمان يكون نزاع من القبائل، أناس من القبائل يجتمعون ويكون بينهم من المحبة ما الله بها عليم. ما السبب؟ اجتمعوا على حب الله جل وعلا. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم يعني صرتم، ليس معنى أصبحتم أنه في الصباح فقط إخوان وفي المساء، لا، أصبحتم يعني صرتم، صرتم بنعمته، البهونة سببية يعني بسبب نعمة الله إخوانا. وهي الأخوة الدينية التي عراها أقوى من أخوة النسب. ولهذا ورد أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. مع ما عندهم من العداوة والبغضاء وتنافر القلوب، أيضا هم على شفا حفرة من النار، على شفا حفرة، والشفا هو الطرف، طرف الحفرة، يعني هم الآن على طرف الحفرة، ما بينهم وبين أن يسقطوا في هذه الحفرة إلا أن يتوقف النفس يموتون، يسقطون بحفرة النار، لأنهم يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يقطعون الرحم، إلى يقتلون الولد إلى آخره، فهم على شفا حفرة النار، ما ممسكهم عن هذه الحفرة إلا لأنهم أحياء، بمجرد أن يموت يسقط في هذه الحفرة. فأنقذه الله من السقوط بهذه الحفرة. بأي شيء أنقذه؟ بهذه النعمة، أن جعله يدخل في الإسلام، يسلم ويعبد الله جل وعلا ويترك عبادة ما سواه، فأبعد عن طرف هذه الحفرة، أبعده الله عن هذا الطرف، فصار منه للتوحيد. وكنتم على شفا حفرة من النار. إذن هذا الطرف يوقعه في حفرة، وهذه الحفرة هي من حفر النار، لأن النار تحت والجنة فوق، الجنة فوق السماوات والنار تحت الأراضين في سجين، فهم على شفا حفرة النار لأنهم أهل شرك كفر عبادة أوثان، فمهيئين للسقوط في النار. فأكرمهم الله جل وعلا وبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنقذهم من هذه الحفرة التي هم على شفا جرفها، فصاروا من أهل التوحيد، أعزهم الله، رفع رؤوسهم، جمع بين قلوبهم، أصبحوا أمة واحدة، أصبح كل مؤمن يرحم المؤمن وإن كان هذا في شرق الأرض والآخر في غربها، في غربها، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذكم من هذه الحفرة الذي أنتم على شفاها. بأي شيء أنقذكم؟ أنقذكم بالإسلام، بالتوحيد، بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحببهم إلى بعض، وجعل الله في قلوبهم الرحمة، بدل ما كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، يدفنون البنات وهن حيات لا يورثونها، يحتقرون المرأة، يهينون الناس، يأخذون الأموال، يأكلون الربا إلى آخره، انقلبت هذه الموازين، كل هذه الموازين تغيرت، فأصبح الرجل يقول للشخص الآخر اختر ما تريد من مالي وأعطيك إياه. أصبح الرجل بعد ذلك يترك أولاده يبكون من الجوع ويقدم الطعام لضيفه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا هو الإنقاذ الذي أنقذهم الله جل وعلا به. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يعني كما أنه أنقذكم من هذه الحفرة وجعلكم إخوان وأرسل لكم محمد عليه الصلاة والسلام وأصبحتم يعني أصبحتم بشر تعرفون الخير وتفعلونه تحذرون من الشر، مثل هذا بين لكم الآيات، يعني أوضحها في غاية الوضوح وبينها لكم في غاية البيان فما فيها لبس. أرسل إليكم النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويفسره لكم ويخبركم بما فيه من الخير ويحثكم عليه. كذلك يبين الله لكم آياته، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية، ويدخل فيها الآيات الكونية، لكن الآيات الشرعية تدخل دخولا أوليا. بين آيات الشرعية التي أنزلها في القرآن لعلكم تهتدون، يعني رجاء أن تدخلوا في الهداية، رجاء أن يهديكم الله جل وعلا. ولهذا من أراد الهداية، من أراد الهداية فعليه أن يتبين آيات الله جل وعلا، عليك أن تتبين آيات الله. يعني إذا قرأت لك سورة أو آية حاول تفهم معناها، تنظر تفسيرها، ترى ما فيها يعني من من من من البلاغة العظيمة. وعلى سبيل المثال يعني الآن نحن جميعا نقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، ما الذي في هذه السورة من البلاغة؟ آيات واضحة، خسر أبو لهب وانتهى، خسرت امرأته، لا، فيها من البلاغات الشيء العجيب. لماذا الله قال في جيدها حبل من مسد؟ ما قال في رقبتها، ما قال في عنقها، مع أنه ورد في آية أخرى ذكر الرقبة، وورد في آية أخرى ذكر الأعناق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا، وهنا قال الجيد، لأن الرقبة إذا كان تعد للجمال الزينة تسمى جيد، ولهذا يقال الذهب في جيد المرأة، ما يقال في رقبتها، في جيدها. فلما كانت امرأة أبو لهب تفتخر بهذه الرقبة، تفتخر بجيدها أمام الناس، أمام البشر، أمام الملأ، جعل الله عز وجل يلتف عليها الليف، الحبل الذي من ليف، لماذا؟ ليحترق بسرعة على هذا الجيد التي كانت تفتخر به. فإذا أردت الهداية فتبين كلام الله جل وعلا، حاول أن تفهمه، حاول أن تحيط ببعض ما فيه من البلاغة، من الوضوح، من البيان، لتحصل لك الهداية، يحصل لك الخشوع، يحصل لك التأثر، يحصل لك تعظيم كلام الله جل وعلا لما فيه من المعاني العظيمة والبلاغة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لما ذكر الله عز وجل أنه امتن علينا بالاجتماع أمرنا بالدعوة إلى الخير، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن أسباب الفرقة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه قضية مهمة. يعني بعض الناس الآن يقول لا تنكر على الناس، لماذا؟ لأن الإنكار يسبب الخلاف، يأتي بالمشاكل. نقول ليس بصحيح، الإنكار هو الذي يأتي بالاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة، لأن الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ستحصل بينهم الفرقة بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا الله جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة، واللام هنا للأمر، يأمر الله جل وعلا أن تكون منكم. ومن هنا هل هي بيانية أو تبعيضية؟ إن كانت من تبعيضية، قال بعض العلماء إن من تبعيضية، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ليس فرض عين، فرض كفاية، لأن من تبعيضية، يعني وليكن بعضكم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنه لا يمكن أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. لماذا؟ لا، يقول العلماء لأنه ليس كل إنسان عنده علم يأمر وينهى، فأمر الله عز وجل أن تكون منا طائفة. ومن العلماء من قال إن من هنا ليست تبعيضية بل هي لبيان الجنس، لبيان الجنس، يعني وليكن جنسكم وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإذا كانت من لبيان الجنس فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الجميع، لا يستثنى أحد. وعلى هذا نقول إن بالنسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة على الأمة كلها فإنه فرض عين، فرض كفاية. بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة فرض كفاية. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي منكر يراه الإنسان فهو فرض عين، فرض عين، يعني أي شخص يرى منكر يجب عليه أن ينكر هذا المنكر وجوبا، لكن ينكره بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ينكره أولا بالفعل يزيله بيده، ما يستطيع ويحصل بإزالة اليد ضرر، ينتقل إلى الدرجة الثانية بلسانه، يقول يا أخي هذا حرام لا تفعل هذا المنكر، ما يستطيع بلسانه ينكره بقلبه، يعني يبغضه بقلبه، يبغض هذا المنكر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولتكن منكم أمة، يعني طائفة، الأمة هنا المراد بها الطائفة، لأن كلمة أمة في القرآن تأتي على معاني، تأتي كلمة أمة على الإمام القدوة، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة، وتأتي على الزمن الجزء من الزمن، والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة يعني بعد زمن، وتأتي كلمة أمة بمعنى الملة والدين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثار المتد، يعني على ملة، وتأتي أمة بمعنى الطائفة، يعني الطائفة من الناس، وهو المراد بهذه الآية. ولتكن منكم أمة يعني طائفة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير يعني يدعون الناس، يحثونهم، يستجلبونهم إلى الخير، وأل هنا للعموم، يعني لأنواع الخير، الخير في الدنيا والخير في الآخرة. الخير في الآخرة العبادات، يدعونهم إلى العبادات، يدعونهم إلى فعل الأوامر، إلى ترك المحرمات إلى آخره، هذا الخير في الآخرة. والخير للدنيا يدعونهم إلى المعاملات الجائزة وينهونهم عن المعاملات المحرمة، إحسان الجوار، التعامل مع الناس، العقود إلى آخره. فكل ما فيه خير في الدنيا والآخرة لابد أن يكون من هذه الأمة طائفة يدعون الناس إليه، وهذه ميزة هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. ولهذا الإنسان إذا كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه هل يسكت؟ أبدا، كل خير تحب لنفسك تدعو الناس إليه. وإذا رأيت الشخص لا يدعو الناس إلى الخير الذي هو يريده اعلم أنه لا يحبه كما يحبه ما يحب لنفسه أبدا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بليغ وحكيم عليه الصلاة والسلام، ما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أكثر ما يحب نفسه، لأن هذا قد يكون بالصعوبة، أنت قد تجد الأمر ثقيل أنك تحب الشخص أكثر ما تحب نفسك، لكن حب له ما تحب نفسك هذا أمر معتدل، وأمر يدل على كمال الإيمان، ويدل أيضا على شرف هذا الرجل ومكانته وزكاء نفسه أن يحب لغيره ما يحب لنفسه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قدم الدعوة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الدعوة دلالة الناس على الخير ونهيهم عن الشر على سبيل العموم. ولهذا الدروس في العلم هذه دعوة، خطب الجمع هذه دعوة، إلقاء الكلمات هذه دعوة، يأتي أيضا بعد الدعوة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن كان نوع من أنواع الدعوة لكنه أمر بشيء أمر به الشرع وأخبر بأنه جائز وأنه حلال وأنه مباح إلى آخره، وينهاهم عن أمر أنكره الشرع وجعله محرما. ولهذا رتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، رتب الدرجات الثلاث، أما الدعوة لا، ما رتب عليها شيء. الدعوة قال بلغوا عني ولو آية، كل ما تعرفه تبلغه. ولهذا الدعوة ليس كلام المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة بيان الحق وإظهاره للناس، وإن كانت قد يكون فيها نوع من أمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن بغير الطريقة المباشرة التي هي أمر للشخص بالمعروف ونهي عما كان عليه من المنكر. ويأتي الحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.